شيخنا في مسألة السيطر نسن نيري بين مسكر هذا يوب مانا اشتنيري تدخل بان جنوية تيرا كالله سبحانه وتعالى كا نظام جواب اذا برسبيت من شخص بو مسكر اذا بو جنوية ابغدن برسبيت من شخص بو مسكر نسا حديث تعمي اذا سنفوت روح القلم عن ثلاث انه يبتدي واشت اتي تيوب مين جا دي خطي خير ني انسان كي هوب مانيا نكشت اي ريت سبب قد دالم في تيه سكاجنا اما كود ثبان سبب اي اي ريت مثلا مثلا في سبب الدل باندي ساسانة كيسة شكروها الجناهي فار ريجي كتريت قد دالم مثلا في جناهي فار شكورا ايش كابي ركي مثلا أبان طلاق يقولون إبت يسبان زنام نان موطرم إلى آخر كريك سجناه شروه سهين كافاس من لكن أي كافا سبب ما سمطاس من عشت جوابي سؤالي نسعي السبب فرموك بذلك مينن أتركي جنوات شكام يقول نتقل اشتوان اشتو سيكون جرافة عن ابن الوردي قاعدة قصيدة اشمير لينسوه كنصيحات اتميرة وكم كان ميزان سيكون فيه كم طاس من هاتر كريت لكن قاشكو شميسة كاميت باكيتسن فتسوارت اعتزل ذكر الأغاني والغزل اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل ودع الذكرى لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل مثلا شفت ودع الخمرة واهجر الخمرة كيفاش مكاني واهجر الخمرة واهجر الخمرة إن كنت فتى كيف تسعى في جنون من عقل كيفاش مجنون تو كان شيء كان عاقل اتخذ باين كيش اشكوهت